هذه المسألة لم يذكرها المؤلف وهي أن وظيفة جريمة أمر ضروري حتى نعرف نحن نتحدث عمن وبأي ضابط ننطلق. الصحابي مأخوذ في اللغة من معنى المصاحبة، مأخوذ في اللغة من معنى المصاحبة، وهي تعني المقارنة للشيء والمقاربة له، المقارنة للشيء والمقاربة له، فكل من قارن شيء ومقاربه فإنه يسمى في اللغة صاحبا، فإنه يسمى في اللغة صاحبا. قال ابن فارس: الصاد والحاء والباء صحبا أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته، على مقارنة شيء ومقارنته، ومن ذلك الصاحب، ومن ذلك الصاحب. ومن استعمالاته بهذا المعنى في النصوص الشرعية قوله تعالى: وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون، وقوله تعالى: وأنجيناه وأصحاب السفينة. فهذه استعمالات بمعنى المعنى اللغوي المحض الذي بمعنى المقارنة والمقاربة. ويطلق لفظ الصاحب في اللغة وفي الشريعة أيضا على المشابهة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أنتن صواحب يوسف، والمراد به أنكن تشابهن صواحب يوسف. هذا معنى الصاحب في اللغة. وأما الصاحب في العرف، الصاحب في عرف الناس، فإن الصاحب لا يطلق إلا على من كثرت ملازمته للشيء، على من كثرت ملازمته للشيء. وقد أشار عدد من العلماء إلى هذا المعنى، وكذلك الباقلاني حيث يقول: فقد تقرر للأمة عرف، فقد تقرر للأمة عرف في أنهم لا يستعملون هذه التسمية، يعني صاحب، إلا في من كثرت صحبته واتصل لقاؤه، ولا يجرون ذلك على من لقي المرء ساعة ومشى معه خطا وسمع منه حديثا، فوجب لذلك أن لا يجري هذا الاسم في عرف الاستعمال إلا على هذه، إلا على من هذه حاله. إذا العرف كما يقول الباقلاني قصر معنى الصاحب على طول المصاحبة وعلى طول المقارنة. وقرر هذا المعنى الإمام الزركشي والآمدي وغيرهما من علماء الأصول. وأما تعريف الصاحب في الاصطلاح فقد اختلف، تعريف الصحابي في الاصطلاح فقد اختلف العلماء فيه على أقوال كثيرة، أوصلها بعضهم إلى ثمانية أقوال، ولكن هذه الأقوال التي ذكرت ترجع في مجملها إلى قولين أساسيين، ترجع في مجملها إلى قولين أساسيين. القول الأول: من يكتفي في مفهوم الصحابي بمجرد اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، من يكتفي في مفهوم الصحابي بمجرد اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يشترط طول المصاحبة. وبناء على هذا القول فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، كما هو المشروع عند المتأخرين من علماء الحديث. وهذا القول، أعني الاكتفاء في الصحابي بمجرد اللقاء، هو الذي عليه جماهير المحدثين، هو الذي عليه جماهير المحدثين كالإمام أحمد والبخاري وأبو داود والحاكم وغيره من المحدثين. وكذلك قرره ونصره عدد من المحققين كابن حزم وابن تيمية وابن القيم وغيرهم كثير. وفي حكايته يقول السمعاني، يقول السمعاني: أصحاب الحديث يطلقون اسم الصاحب على كل من روى عنه حديثا أو كلمة، ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من الصحابة، من رآه رؤية يعني واحدة من الصحابة، وهذا لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن الصلاح في بيان معرفة، في بيان معنى الصحابي، يقول: فالمعروف من طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة. ونبه عدد من المتأخرين على أن الرؤية ليست هي القيد المعتبر، وإنما القيد المعتبر هو اللقية حتى يدخل من كان متصفا فاقدا للبصر من الصحابة رضي الله تعالى عنه. ومن عبارات أئمة الحديث المتقدمين التي تدل على هذا المعنى قول الإمام أحمد رحمه الله، يقول لما ذكر أهل بدر قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وقال سابقته معه وسمع منه ونظر إليه. واضح من كلام الإمام أحمد أنه لا يشترط قدرا زائدا على مجرد الرؤية واللقيا. ومن ذلك أيضا قول الإمام البخاري رحمه الله حيث يقول: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه، أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. ويقول ابن تيمية: اسم الصحبة اسم جنس تعم قليل الصحبة وكثيرها، وأدناها أن يصحبه زمنا قليلا. كل هذه التقريرات تتفق على قدر واحد، وهو أن الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم تتحقق بمجرد الرؤية وبالقدر القليل من الزمن. وبعد اتفاق أصحاب هذا القول على هذا المعنى، اختلفوا في بعض التفاصيل. ومن التفاصيل التي اختلفوا فيها اشتراط التمييز، هل يشترط في من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو قليلا أن يكون مميزا أم لا، على قولين بين أصحاب هذا القول. ومن المسائل أيضا التي اختلفوا فيها اشتراط البلوغ، هل يشترط في من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو قليلا أن يكون بالغا أم لا، على قولين. والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يشترط البلوغ، بل وصف اشتراط البلوغ بأنه قول شاذ، وسبب ذلك أنه يخرج عدد كبير الصحابة الذين أجمعت الأمة على صحبته مثل الحسن والحسين. هذا القول تدل على صحته عدد من الأدلة، ولكن قبل ذكر الأدلة لا بد من التنبيه على أمر مهم، وهو أن مصطلح الصحبة أو الصحابة أو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مصطلح شرعي. ومعنى كونه مصطلحا شرعيا أي أن الشريعة رتبت على هذا المصطلح أحكاما وفضائل، فإذا كان مصطلحا شرعيا فالمستند الأساسي في تحديد المراد منه هو دلالة النصوص الشرعية وليس مقتضى العرف ولا اللغة. إذا اتفقنا على أن مصطلح الصحابة مصطلح شرعي، إذا المعتمد في تحديد معناه والمراد منه هو موارد النصوص الشرعية وليس اللغة ولا العرف. وبناء على هذا فلا بد أن نذهب إلى النصوص الشرعية ونحاول أن نعرف دلالتها على هذا المصطلح. من الأدلة التي تدل على صحة القول السابق وهو أن الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم تتحقق بالقدر القليل، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني الذين لم يأتوا بعد. الحديث رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق على من كان معه بأنهم أصحاب، ولم يشترط قدرا زائدا على من غزا معه مرة أو جلس معه كثيرا أو أطال الصحبة معه أو نحو هذه من القيود، لم يشترط أي شرط، وإنما كان يخاطب من كان جالسا معه في تلك الحالة، وقد يكون بعضهم قادما من سفر أو حديث عهد بإسلام. إذا هذا الحديث يتضمن معنى الدلالة على الصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومطلق من جلس معه أو رآه أو لقيه. الدليل الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، إلى آخر الحديث، والحديث رواه مسلم وغيره. هذا الحديث فيه ربط الصحبة بمجرد الرؤية، بدليل أنه قال فيها: هل فيكم من رأى من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ففسر الرؤية في الأمر الأول المذكور أولا بالصحبة بما ذكر ثانيا. إذا هذا الحديث يدل على هذا اللفظ، يدل على أن الصحبة تتحقق، الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم تتحقق بمجرد رؤيته. يا جماعة، نحن نتحدث عن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وليس عن مطلق الصحبة.

فهذه الحالة لا ينطبق عليها العرف لأنها خارجة عن العرف، خارجة عن العرف، فنحن نتحدث عن أمر خارج عن العرف فلا يصح أن ينطبق عليه هذا العرف الذي قيل. فلا شك أن الناس لا يطلقون لفظ الصاحب إلا على من طالت ملازمته وهو عرف معتبر، ولكننا نحن في حال الصحابة لا ننازع في العرف، وإنما ننازع في انطباق حالتهم على العرف أو في انطباق العرف على حالتهم، فهم لم يبتغوا بإنسان عادي وإنما ابتغوا برسول الله، وكفى بهذا الوصف شرفا. الإشكال الثاني ما روي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه لما سئل هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد؟ قال أناس من الأعراب رأوا فأما من صحبه فلا. والحديث رواه مسلم. أناس من الأعراب رأوا فأما من صحبه فلا. قالوا فهذا يدل على أن أنس بن مالك يرى أن الصحبة لا تثبت بمجرد اللقمة، ولهذا قال فأما من صحبه فلا. ولكن الصحيح أن هذا ليس مشكلة على القول السابق، لأن أنسا لا يقصد بالصحبة هنا مطلق الصحبة، وإنما يقصد بها الصحبة التامة أو الصحبة الخاصة التي يظهر فيها معنى المصاحبة بجلاء، يظهر فيها معنى المصاحبة بجلاء. ومما يدل على ذلك أنه ذكر كلامه هذا في جواب على سؤال هو هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد؟ والقاعدة اللغوية تقول إن السؤال معاد في الجواب، إن السؤال معاد في الجواب، فكأن أنس قال نعم بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس من الأعراب رأوا، فأما الصحبة التامة الظاهرة فلم يبقى أحد. هذا هو ما يدل عليه تنكيل السؤال وتنكيل الجواب الذي صدر من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وممن ذكر هذا المعنى ابن كثير رحمه الله، ذكر هذا المعنى ابن كثير حيث يقول وهذا إنما نفي فيه الصحبة الخاصة، وهذا يعني كلام أنس، إنما نفي فيه الصحبة الخاصة ولا ينفي المصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة، إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلال قدره. إذن ابن كثير رحمه الله ممن حمل كلام أنس بن مالك على هذا المعنى، وهو حمل متجه بناء على ما ذكرناه سابقا. الإشكال الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا لخالد بن الوليد لما أغضب عبد الرحمن بن عوف، قاله النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا لخالد بن الوليد لما أغضب عبد الرحمن بن عوف، فدل كما يقول بعضهم فدل هذا على أن خالد بن الوليد ليس من الصحابة، ومقتضى أن الصحبة لا تثبت بمجرد اللقية والرؤية، إذ لو كانت الصحبة تثبت بمجرد ذلك لكان خالد صحابي، لكان خالد صحابي. ولكن الصحيح أن هذا الحديث ليس فيه دلالة على أن خالد بن الوليد ليس من الصحابة، وليس فيه دلالة على أن الصحبة لا تثبت بمجرد اللقية ولا بمجرد الرؤية، وإنما غاية ما فيه التنبيه على فضل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أسلوب معروف في العربية، فإنه لو اعتدى مثلا فصيل من المجاهدين على فصيل آخر يصح للقاضي أن يقول أيها المجاهدون لا تعتدوا على المجاهدين، أيها المجاهدون لا تعتدوا على المجاهدين، ولا يكون مقتضى هذا الكلام أن الفصيل المعتدي ليس من المجاهدين. وكذلك يجوز للأب أن يقول لابنه الذي اعتدى على أبناء الآخرين لا أحد يعتدي على أبنائي فإني لا أقبل الضرر في أبنائي، فإنه لو قال هذا الكلام فإنه مسلوب معتبر وصحيح في العربية، ويراد به بيان فضل الأبناء، وليس المقصود إخراج ذلك الابن المعتدي. فكذلك هذا الحديث، فالحديث ليس فيه إلا أن الصحابة فضلهم عظيم، ثم ثم إذا استحضرنا معنى التشريع وأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلق ألفاظا كثيرة ويقصد بها التشريع وليس المقصود بها خصوص من يخاطبه فإن هذا يجعل قوله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد أحدكم يراد به كل المسلمين ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أغضب عمر بن الخطاب أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت وواساني لنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فلو أخذنا بناء على قول أولئك المعتذرين لكان لا يوجد أحد في الدنيا صحابي إلا أبو بكر فقط، لأنه قال تاركوا لي صاحبي فهل أنتم تاركوا لي صاحبي. لكن بناء على ما ذكرنا من تركيب ذلك الحديث يكون هذا الحديث أيضا في بيان فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وليس في حصر الصحبة فيه. إذن من استدل بذلك الحديث على أن الصحبة لا تثبت لمجرد اللقية عليه أن يقدم جوابا عن هذا الحديث، وأي جواب يقدمه عن هذا الحديث هو جواب على ذلك الحديث. الإشكال الرابع قول ابن المسيب رحمه الله قال لا يعد من الصحابة من أقام إلا من أقام مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين وغزى معه غزوة أو غزوتين. يقول لا يعد من الصحابة إلا من أقام مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين أو غزى معه غزوة أو غزوتين. ولكن هذا الأثر ضعيف عن ابن المسيب أو المسيب، أنتم تعلمون الخلاف الموجود فيه بالضبط. يقول العراقي ولا يصح هذا عن ابن المسيب ففي الإسناد محمد بن عمر الواطلي وهو ضعيف. إذا هذا الأثر ضعيف عن هذا الإمام رحمه الله. الإشكال الخامس أن بعض أئمة الحديث يقولون عن بعض الأشخاص ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليست له صحبة يقول ليست له صحبة، وبعضهم يقول مثل أبو حاتم يقول رأى له رؤية وليست له صحبة. قالوا فهذا يدل على أن بعض المحدثين لا يجعلون الصحبة تتحقق بمجرد الرؤية، ولكن هذا الكلام غير صحيح، لأن إذا تتبعنا هذه الاستعمالات كما عند أبي حاتم أو عند ابن معين أو غيره من نقاد الحديث نجد أن المراد بها الصحبة الخاصة وليس مطلق الصحبة، وممن نبه على هذا الذهبي رحمه الله في سيرة النبلاء، حيث يقول تعليقا على كلام ابن معين في أبي عنب الخولاني، لا أدري ما ضبط عنب ولكن الخولاني أحد الذين تحدث فيهم أبو معين، يقول قال ابن معين قال أهل حمص هو من كبار الخولاني التابعين وأنكروا أن تكون له صحبة. قال الذهبي هذا يحمل على إنكاره الصحبة التامة لا الصحبة العامة، فدل على أن الذهبي وهو أحد الأئمة المنقاد أيضا فهم نفي الصحبة هنا الصحبة الخاصة التامة وليس مجرد الصحبة. هذه خمس اعتراضات يمكن أن ترد على هذا القول. إذا ذكرنا القول الأول وأدلته والاعتراضات التي ترد عليه. القول الثاني في معنى الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم من لا يكتفي بمجرد اللقية والرقية وإنما يشترط طول الصحبة والملازمة وبناء على هذا القول فالصحابي عندهم هو من طالت مجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف أصحاب هذا القول في تحديد المدة التي يتحقق بها طول الصحبة على أقوال كثيرة بلغت أكثر من سبع أقوال، فمنهم من جعلها سنة ومنهم من جعلها سنتين ومنهم من جعلها ستة أشهر ومنهم من أطلق القول ولم يحدد مدة معين. وهذا القول اختاره عدد من الأصوليين ونسبه إلى جملة الأصوليين هكذا بإطلاق السمعاني وغيره من العلماء، وبعضهم ينسب هذا القول إلى جمهور الأصوليين ويبدو أن هذه النسبة تحتاج إلى تدقيق. فلا شك أن بعض الأصوليين قال بهذا القول، ولكن هل هم أكثر الأصوليين وجمهور الأصوليين؟ هذا مما يحتاج إلى تحليل. وهناك عدد من العلماء نص على أن هذا القول ليس لجمهور الأصوليين وإنما لبعضهم فقط. هناك عدد من العلماء نص على أن هذا القول ليس لجمهور الأصوليين وإنما لبعضهم فقط، ومما نص على ذلك السخاوي رحمه الله، فإنه ذكر قول السمعاني ثم قال تعقيبا عليه: وأما ما حكاه عن الأصوليين إنما هو طريقة لبعضهم وجمهورهم على الأول، يعني على القول الأول. فتلاحظون أن السخاوي من أول من نبه على أن هذا القول ليس قولا لجمهور الأصوليين. وقد تتبع بعض الدارسين المعاصرين هذا القول وتتبع أقوال الأصوليين، فوجد أكثرهم يقررون القول الأول وليس القول الثاني. هذا القول الذي اشتراط قدر من الزيادة على المصاحبة والرقية تبناه عدد من المعاصرين وتحمسوا له كثيرا، وتوصل بعضهم أن الصحابة هم المهاجرين والأنصار فقط، وكل من آمن بعد الفتح اللي هو عنده عند هذا المعاصر الحديبية صلح الحديبية فهو ليس من الصحابة فالفضائل التي جاءت في الصحابة والعدالة ونحو ذلك تقف عند صلح الحديبية بناء على خالد بن الوليد والعباس بن المطلق وغيرهم كثير من مسلمة الفتح، فهم ليسوا من الصحابة ولا تثبت لهم العدالة. وحاول أن يستدل على هذا بأدلة كثيرة منها الإشكالات التي ذكرناها سابقا، وكل الأدلة التي استدل بها لا تثبت إلا أن الصحابة متفاضلون في الصحبة، ولا تثبت بأن الصحابة لا يدخل فيهم إلا من أسلم قبل صلح الحديبية، لا يوجد دليل من أدلته التي ذكرها تقرر هذا المعنى، وإنما جملة الأدلة التي استدل بها تثبت بأن الصحابة متفاضلون في الصحبة، وهذا معنى نحن لا ننكره. إذن أدلة هذا القول في الغالب هي الأشكالات التي ذكرناها سابقا وأجبنا عليها. هذا فيما يتعلق بالمسألة الأولى. المسألة الثانية الموقف من الصحابة. قضية الصحابة من القضايا التي اختلفت فيها طوائف الأمة كثيرا، فكل طائفة لها قول مخصوص وتمايزت فيها الفرق تمايزا عظيما. أما أهل السنة والجماعة فقد أشار المؤلف رحمه الله إلى اعتقادهم في قوله في الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ أبدا عليهم ولا نصيب. المؤلف بدأ ببيان سلامة قلوب أهل السنة والجماعة وألسنتهم للصحابة، ويليته لم يبدأ بهذا المعنى، لأن هذا المعنى أثر لمعنى سابق وهو الحب والإجلال والتعظيم. فلو أنه قام من أصول أهل السنة والجماعة محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم وإجلالهم والاعتراف بفضلهم وعدالتهم ثم وسلامة قلوبهم لكان تركيبا حسنا، وهو الأولى أن يكون كذلك، لأن موقف أهل السنة ليس موقفا سلبيا وهو عدم السب ونحو ذلك، وإنما هو أيضا موقف إيجابي. ويمكن أن نلخص عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة في الأمور التالية: الأمر الأول أنه تجب محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم محبة عظيمة، ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يحمل على واحد منهم حقدا أو بغضا، ولا يجوز أن يسب أحد من الصحابة

الآمدي وكذلك أئمة مثلا ما تريد يفرقون هذا المعنى كثيرا. أما ننظف المعتزلة فالمعتزلة لم ينضبط مذهبهم في الموقف من الصحابة، لم ينضبط مذهبهم في الموقف من الصحابة بل تعددت مواقفهم كثيرا. أما الشيخان أبو بكر وعمر فإنهم يتولونهم ويتولون كل من كان في عهده في عهد الشيخين، ولم يخالف في ذلك إلا النظام، ولم يخالف في ذلك من المعتزلة إلا النظام. وأيضا المعتزلة لا يحكمون بالعدالة على من قاتل عليا في صفين، وجمهور المعتزلة يعدلون عثمان ويتبرؤون من قاتله، وبعضهم يتوقف في عثمان فلا يحكم عليه بعدالة ولا بغير عدالة، وجمهورهم يعدلون عليا ويصوبون قتاله لأهل الجنة. خلاصة ما يمكن أن يوصف به مذهب المعتزلة أنهم مذهب مائل إلى مذهب التشيع، أنهم مذهب يميل إلى مذهب التشيع على تفاصيل تختلف باختلاف الأشخاص باختلاف المراحل التي مر بها المذهب الاعتزالي. وأما موقف الشيعة من الصحابة أنتم تعلمون أن الشيعة على مراتب، ومنهم الشيعة المفضلة الذين يفضلون عليا على الصحابة، ومنهم وهم أكثر الشيعة عددا وانتشارا واستقرارا في المذهب وهم الشيعة الإمامية الاثني عشرية. فخلاصة مذهبهم في الصحابة أن الصحابة كلهم مرتدون، أن الصحابة كلهم مرتدون إلا سبعة نفر، إلا سبعة نفر منهم وهم سلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر وأبو ساسان، هذا اللفظ يستعمل عنده أبو ساسان وهو الحسين بن المنذر كما يقولون، واشتيرة أو ضبط آخر لا أدري، ولكن هذا اللفظ مستعمل عنده، وهو من أصحاب علي كما يقولون، وأبو عمرة الأنصاري هؤلاء السبعة هم الذين لم يرتدوا من الصحابة في نظري الخوال في نظر الشيعة الإمامية، وأما ما عدا هؤلاء فكلهم مرتدون. الحديث مع هؤلاء الشيعة المنحرفين حديث طويل جدا، وقد نقض مذهبهم بكلام كثير جدا، لكن أريد أن نشير إلى أمرين كليين يصلحان في نقض هذا المذهب الجذور، وهو الأمر الأول أن هذا القول فيه قدح صريح لحكمة الله عز وجل، فيه فتح صريح في حكمة الله عز وجل، فلا يشك أحد من المسلمين أن الله عز وجل أن دين الإسلام هو أحب الأديان إلى الله، وأن الله عز وجل اصطفى نبيه ليكون هو المبلغ لهذا الدين الشريف، فاختار أشرف الناس لتبليغ هذا الدين، فمقتضى الحكمة أن الله يختار لنبيه أشرف الناس، لأنهم هم الذين سيبلغون هذا الدين إلى عموم الأمة، سيبلغون هذا الدين إلى عموم الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقابل كل الأمة، فمقتضى الحكمة أن يكون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الناس وأتقى الناس وأصفى الناس. لكن بناء على مقتضى قول الرافضة فإن الله عز وجل لم يختار لنبيه أشرف الناس، بل اختار لهم أسوأ الناس وأشدهم نفاقا وخبثا وفسادا، هذا مقتضى قول الشيعة. إذن قول الشيعة ليس في قدح في الإسلام فقط، وإنما هو قدح في كمال الله عز وجل، وهذا لازم ضروري لا يمكن الانفكاك عنه. الأمر الثاني مما يدل على بطلان مذهب الشيعة أن هذا المذهب فيه قدح في عقل النبي صلى الله عليه وسلم وكماله، فيه قدح في عقل النبي صلى الله عليه وسلم وكماله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث أكثر من 10 سنوات مع هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين ادعوا أنهم مرتدون، مكث معهم وعاشرهم وسافر معهم وقاتل معهم وأكل معهم وحضر مناسباتهم وتزوج منهم وزوج بناته منهم وغير ذلك من أنواع المعاشرة، ومع ذلك لم يكتشف أنهم منافقون كما يقول كما يقول الشيعة أو أنهم فيهم فساد وخوف ونحو ذلك. والواحد من عموم الناس من عقلاء الناس إذا عشر أعداد كبيرة من الناس هذه المدة سيكتشف بعد سنة أو سنتين أو ثلاث بأنهم ليسوا أصحاب القبر أو بأنهم فيهم فساد ونحو ذلك. فكيف يكون هذا وهذا يعني متصور في حال عموم الناس؟ فكيف لا يتصور في النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس عقلا وفطنة وكمالا في كل الصفات؟ فلو كان الصحابة الذين يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم منافقين أو فاسدين لاكتشفهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بناء على مقتضى الشيعة الإمامية يقول النبي صلى الله عليه وسلم وحاشا ليس كاملا في عقله ولا في فطنته ولا في صفاته. واضح هذا المعنى يا جماعة؟ إذن هذان الأصلان يدلان بالضرورة على بطلان مذهب الشيعة الإمامية في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. المسألة الثالثة فضائل الصحابة. المسألة الثالثة فضائل الصحابة. المراد بالفضائل ما ثبت للصحابة رضي الله تعالى عنهم من الأجر والثناء والمدح من الله عز وجل وعلو المنزلة والإكرام، علو الدرجة وعلو المنزلة ورفعة الدرجة. هذا هو المعنى، معنى الفضائل الثابتة للصحابة رضي الله تعالى عنهم. الفضائل الثابتة للصحابة نوعان، فضائل عامة وفضائل خاصة. والمراد بالفضائل العامة هي الفضائل التي ثبتت لجنس الصحابة، هي الفضائل التي ثبتت لجنس الصحابة. وهناك فضائل كثيرة ثبتت لجنس الصحابة، منها كل فضيلة ثبتت لأمة الإسلام. كل فضيلة ثبتت لأمة الإسلام فهي ثابتة للصحابة من باب أولى، لأنهم أكمل من تمثل الإسلام وأكمل من طبق الإسلام. ومن ذلك ثبوت الاعتدال والوسط كما في قول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناهم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذه الآية المراد بها عموم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن دخول الصحابة من باب أول. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالخيرية المراد بها عموم الأمة ودخول الصحابة من باب أول. الفضيلة الثانية تزكية الله عز وجل لنياتهم ومقاصدهم ومدح عباداتهم ومدح عباداته، وذلك كما في قوله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. هذه الآية تضمنت أعظم الثناء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في عباداتهم والركوع والسجود وفي نياتهم ومقاصدهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فهذه شهادة إلهية لصنف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة. الفضيلة الثالثة وعدهم بالمغفرة والأجر العظيم كما في الآية السابقة، وعدهم بالمغفرة والأجر العظيم كما في آية الفتح. الفضيلة الرابعة إخبار الله عز وجل برضاه عنهم كما في قوله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان يشمل من لم يكن من الصحابة مهاجرا ولا أنصاريا فيدخل فيه من باب أولى. إذن هم موعودون برضا الله عز وجل. الفضيلة الخامسة وعدهم بالحسنى ودخول الجنة كما في قوله سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. إذا الله عز وجل في هذه الآية يخاطب الصحابة من أسلم قبل الفتح سواء كان فتح مكة المراد بالفتح هنا فتح مكة أو صلح الحديبية على قولين، ومن كان بعدهم فكلا الصنفين موعود بدخول الجنة. الفضيلة السادسة الإخبار عن الصحابة بأنهم أفضل الأمة كما في قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. الحديث رواه البخاري ومسلم. النوع الثاني من الفضائل الخاصة، والمراد بهذا النوع الفضائل التي ثبتت لصنف من الصحابة أو بفرد من أفرادهم، والمراد بهذا النوع الفضائل التي ثبتت لصنف من الصحابة كأهل بدر أو أهل أحد أو بيعة الرضوان أو غير ذلك، أو بفرد من أفرادهم. وهي هذه الفضائل متنوعة بشكل كبير جدا، من الفضائل المتعلقة بالعشرة المبشرين بالجنة، والفضائل المتعلقة بالخاصة بأهل بدر، والفضائل الخاصة بالمهاجرين، والفضائل الخاصة بالأنصار، والفضائل الخاصة بأهل البيت، والفضائل الخاصة بأهل بيعة الرضوان، والفضائل الخاصة بأبي بكر وعمر وعثمان وغير ذلك. فضائل الصحابة اهتم بها العلماء اهتماما خاصا، فأفردوا فيها عددا من الكتب، فمن الكتب التي أفردت في فضائل الصحابة عامة، وهو النوع الأول، كتاب فضائل الصحابة لعبد الملك بن حبيب الأندلسي، متوفى سنة 238. ومن ذلك أيضا كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد رحمه الله، وكتاب مطبوع. ومن ذلك كتاب فضائل الصحابة للبقيع بن مخلد الأندلسي. ومن ذلك أيضا كتاب فضائل الصحابة للإمام النسائي، وهو مطبوع وموجود. ومن ذلك كتاب فضائل الصحابة لخيثمة بن سليمان، وغيرها من الكتب. ومن الكتب التي ألفت في فضائل الصحابة من النوع الثاني، الفضائل الخاصة، كتاب فضائل الأنصار لأبي البحتري وهب بن وهب. ومن ذلك أيضا كتاب تحفة الصديق في فضائل أبي بكر الصديق لعلي المقدسي، وهو كتاب مطبوع. وكتاب محو الصلاة في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ليوسف بن الحسن بن عبد الهادي، وهو أيضا كتاب مطبوع. وكتاب فضائل عثمان بن عفان عبد الله بن الإمام أحمد، وهو مطبوع. وكتاب مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لأبي الحسن علي بن محمد الواسطي، وهو أيضا كتاب مطبوع، وغيرها من الكتب. من أراد أن يعرف هذه الكتب المطبوعة يرجع إلى الكتب التي سعت إلى جمع المؤلفات والأبحاث المتعلقة بالصحابة، منها كتاب معجم ما ألف عن الصحابة أمهات المؤمنين وآل البيت رضي الله عنهم، تأليف محمد بن إبراهيم الشيباني. هذا فضلا عن الأبواب والفصول التي عقدت في الصحاح والسنن، فهناك أبواب كثيرة وفصول عقدت في هذه الكتب، منها صحيح البخاري فيه باب كبير جدا عن فضائل الصحابة، وكذلك صحيح مسلم. إذا تقرر هذا، وهو أن الصحابة تثبت لهم فضائل كثيرة، وأن الصحابة أفضل من الأمة، وأن جيل الصحابة أعلى من الأمة، ونحو ذلك من المعاني التي تثبت في الفضائل، هناك نصوص مشكلة على هذا المعنى، ومن النصوص المشكلة الحديث عمار بن ياسر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره، أوله خير أو آخره. والحديث رواه أحمد والترمذي. فهذا الحديث في ظاهره أنه لا يدرى هل جيل الصحابة أفضل أم الجيل الذي سيأتي في آخر الزمان. وهذا الحديث لا شك أنه مشكل في ظاهره، ولهذا بعض العلماء ضعفه، قال حديث ضعيف. وبعض العلماء حمله على توهم المتوهمين، وهو الإمام النووي رحمه الله، قال إن هذا الحديث محمول على أن بعض المتأخرين في أمة محمد بناء على كثرة الخير في جيلهم يتوهم أنه مثل الصحابة. فالحديث حكاية عن توهم وليس تقريرا لحكم، ولكن هذا الجواب غير صحيح. والصحيح أن هذا الحديث تقرير وليس حكاية، والمراد به الإخبار عن النفع للدين وليس الإخبار عن الأفضلية. المراد بهذا الحديث الإخبار عن النفع للدين وليس المراد به الإخبار عن الأفضلية، يعني مع الحديث أنه سيأتي زمانا يكون فيه أقوام في نفعهم للدين كأنهم متساوون مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في النفع للدين، وليس بالأفضلين. ومما يدل على ذلك أنه ضرب مثلا بالمطر، والمطر أكثر ما يظهر فيه النفع، المطر أكثر ما يظهر فيه النفع. وهناك وجه آخر ذكره ابن قتيبة، وهو أن هذا الحديث وغيره من الأحاديث المراد بها التقريب وليس المساواة، المراد به التقريب وليس المساواة، فيكون معنى هذا الحديث سيأتي جيل يقارب الصحابة في الأفضلية، وليس أنه يساوى، أنه يساوي الصحابة في الأفضلية، يساوي الصحابة في الأفضلية. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني المشكل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليدركن المسيح أقواما إنهم لمثلكم أو خير، قالها ثلاثة: ولن يخزي الله أمة أنا أولها والمسيح آخرها. والحديث رواه النبي شيبة مسلم، وحسن إسناده ابن حجر. هذا الحديث أيضا فيه نفس المعنى في حديث أنس بن مالك، وعلى فرض صحته فإنه يمكن أن يحمل على نفع الإسلام، يحمل على نفع الإسلام، لأن الحديث كلا الحديثين يتحدثان عن موضوع واحد وهو الجيل الذي سيكون مع المسيح ابن مريم رحمه عليه السلام. وعلى فرض أن المراد به الأفضلية فإنه لا يقاوم الأحاديث التي لا يقاوم الحديث الصحة التي جاءت في إثبات الأفضلية، فيقدم تقدم تلك الأحاديث لقوتها وظهور صحة هذا الحديث مرسل وليس بصحيح. الحديث الثالث المشكل حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر آخر الزمان فقال: المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجبل وأجره كأجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. فهذا الحديث قال أن المشكلة على ثبوت أو الأفضلية للصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولكن هذا الحديث كما ذكر ابن حجر وغيره ليس متعلقا بالأفضلية، وإنما متعلقا بكمية الأجر، لكمية الأجر، وزيادة الأجر لا تستلزم الأفضلية المطلقة، زيادة الأجر لا تستلزم الأفضلية المطلقة، والأجر وإن كان تفاضله بالنسبة إلى ما لا ما يماثله من الأعمال، إلا أن الصحابة لديهم عمل لا يماثلهم أحد فيه، وهو رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وجلوسهم معه، فقد يأتي من بعد الصحابة يفضلهم في عمل يمكن أن يشاركهم فيه كالصلاة والزكاة والحج والجهاد معه، ولكن الصحابة لديهم عمل هو الذي تسبب في أفضليتهم على الأمة، وهو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع المشكل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الخلق إيمانا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروا، يؤمنون بي ولم يروا. وهذا الحديث أخرجه الطيالسي وهو حديث ضعيف ظاهر في ضعفه، ضعفه ابن حجر وغيره من العلماء. هنا يأتي السؤال: هل يمكن أن يأتي بعد الصحابة أفراد وأعيان يمكن أن يكونوا أفضل من أعيان الصحابة؟ لدينا مستويان: المستوى الأول جيل بعد الصحابة، هل يمكن أن يأتي جيل بعد الصحابة أفضل من جيل الصحابة؟ هذا بالإجماع لم يأتي. يأتي المستوى الثاني وهو: هل يمكن أن يأتي فرد من بعد الصحابة يكون أفضل من بعض أفراد الصحابة أم لا؟ هذا مسألة اختلف العلماء فيها على قولين: القول الأول هو قول جمهور العلماء على أنه لا يمكن أن يأتي فرد من أفراد الأمة يكون أفضل من بعض أفراد الصحابة، وسبب ذلك لأن كل أفراد الصحابة تميزوا بميزة لا توجد عند غيرهم، وهي شرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أنه يمكن أن يكون في الأمة من الأفراد ما يفضل بعض أفراد الصحابة، وهذا القول اختاره القرطبي وأبو العباس القرطبي، واختاره أيضا ابن عبد البر، واستدلوا بالأحاديث التي ذكرناها سابقا، ولكن استدلالهم بها غير صحيح لما ذكرناه حول كل حديث. المسألة الرابعة عدالة الصحابة، هذه المسألة لم ينص عليها المؤلف في الواسطية، وإن كنت أتمنى أنه نص عليها لأنها من أهم ما يتعلق بالصحابة، ومع ذلك عباراته التي ذكرها تدل على تقليل هذا المعنى وثبوته. قبل أن نذكر عدالة الصحابة ونتعلم بها، لا بد أن نذكر مفهوم الصحابة للعدالة. العدالة اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول هو قول الحنفية أن المراد بالعدالة هي الإسلام مع عدم العلم المفسق. الإسلام مع عدم العلم المفسق، فكل مسلم لا نعلم عنه مفسقا فهو عليم. والجمهور عرفوا العدالة فقالوا إنها ملكة تحمل صاحبها على عدم اقتراف الكبائر وعدم فعل وتمنعه من فعل الرذائل، وتمنعه من فعل الرذائل، ملكة تحمل صاحبها على عدم اقتراف الكبائر وتمنعه من فعل الرذائل. ومنهم من قال ملكة تحمل صاحبها التزام التقوى، والتقوى تعبر بفعل الطاعات وترك المعاصي. وهناك تعريف كثيرة جدا ترجع إلى هذا المعنى. من أهم الأمور التي تضبط تعاملنا مع عدالة الصحابة بيان مسألة العلاقة بين العدالة وبين العصر. جميع العلماء الذين قرروا العدالة وتحدثوا عنها قرروا أيضا بأن العدالة لا تعني العصمة، بأن العدالة لا تعني العصمة. يقول العلائي: وبهذا يتبين أنه ليس المعنى بعدالة كل واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه أن العصمة له ثابتة والمعصية عليه مستحيلة. هذا تنبيه متقدم، ليس تنبيه معاصر، إنما هو تنبيه متقدم من بعض علماء المسلمين. ويقول ابن الوزير: ولم يقل أحد من أهل السنة بعصمة أحد من الصحابة في الباطن والظاهر. وكم بين القول بالعدالة في الظاهر والقول بالعصمة في الباطن والظاهر، يعني وكم التساؤل، وكم بينها من الفرق. فإن كان المختلف هو أحد الزيدية يزعم أنه نص على العصمة فهو كذاب أشد غير جدير بالمناظرة، وإن كان يزعم أن نصوصهم عن عدالة الصحابة في الظاهر تقتضي العصمة فكذلك نصوص الزيدية على عدالة العدول ومن أئمته وسائر المسلمين وكان يلزمه أن تقتضي العصمة. يقول إن العبارات التي أطلقها أئمة السلف في عدالة الصحابة لا تقتضي العصمة، وإنما تقتضي أن لديهم ملكة تمنعهم من حيث الأصل من الوقوع في الكبائر والذنوب. الإيمان أو الاعتقاد بعصمة الصحابة أمر مجمع عليه بين الأمة، وحكى الإجماع عدد من العلماء، وممن حكاه ابن عبد البر، حيث يقول في أول كتابه الاستعارة يقول: ونحن وإن كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول. ويقول ابن الصلاح: الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لامس الفتن منهم فكذلك إجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع، يعني أجمعوا على حتى من لامس الفتن. ويقول ابن كثير: الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة، وتقريبا دل على كثير من المصطلح عند المحدثين الأصوليين وغيرهم. المازري في شرحه على البرهان وهو مطبوع قال: لسنا نعني قولنا الصحابة عدول كل من رآه صلى الله عليه وسلم يوما، أو من زاره إماما، أو اجتمع به لغرض وصار، وإنما نعني به الذين لازموه وعزروه ونصروه. فواضح أن المازري يخالف هذا الإجماع، أو يخالف مطلق هذا الإجماع. تعقبه عدد من العلماء ومنهم العلائي فقال: وهذا قول غريب يخرج كثيرا من المشهورين بالصحبة والرواية عن حكم العدالة، طوائف الحجر ومالك بن الحويرث وعثمان بن أبي العاص وغيره ممن وفد عليه صلى الله عليه وسلم ولم يكن عنده إلا قليل من صار، وكذلك من لم يعرف إلا برواية الحديث الواحد. فتعقبه وبين أن هذا القول غير معتبر بناء على قول الجمهور. وأساس الخطأ عند المازري هو أنه لم يتفطن للأساس الذي بنيت عليه عدالة الصحابة. والأساس الذي بنيت عليه عدالة الصحابة هو الإخبار الإلهي، الإخبار الإلهي. وهذا أمر مهم جدا فيما يتعلق بالصحابة، أن الأساس الذي بنيت عليه عدالة الصحابة والمصدر الأصلي الذي ينطلق منه أهل السنة والجماعة في عدالة الصحابة هو الإخبار الإلهي. ومعنى هذا أن ثابتة بإخبار الله عز وجل وليس به وليس بطرق العلم الراجع إلى البشر. وهذا هو أحد الفروق بين بل هو الفرق الأساسي بين العدالة التي تثبت للصحابة والعدالة التي تثبت لعموم المسلمين. فالعدالة التي تثبت لعموم المسلمين طريقها هو نظر المسلمين في حالهم وتأملهم فيما يصدر منهم من أفعال. وأما الصحابة فالعدالة الثابتة لهم ليست راجعة إلى النظر في حاله، وإنما هي راجعة إلى إخبار الله عز وجل لهم، إخبار الله عز وجل عنهم بأنهم عدول. وهذا نافع جدا في عدد من المسائل كما سيأتي معنا. إذن من التنبيهات المهمة المتعلقة بعدالة الصحابة التنبيه الأول أنها لا تعني العصمة، والتنبيه الثاني أن المصدر الذي يعتمد عليه في تقرير عدالة الصحابة هو الإخبار الإلهي وليس النظر البشري. فيما يتعلق بأدلة عدالة الصحابة، الأدلة التي جاءت في عدالة الصحابة كثيرة ومتنوعة، منها أدلة في عدالة المهاجرين، ومنها أدلة جاءت في عدالة المهاجرين والأنصار، ومنها أدلة جاءت في عدالة عموم الصحابة ونحن لم نذكر الصف الأول والثاني لأنه محل اتفاق، وإنما سنركز في أدلة سنذكرها الآن على الصف الثالث، وهي الأدلة التي تثبت العدالة لعموم الصحابة، ومنها الدليل الأول وعدهم بالجنة كما في قول الله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله الحسنى، والله عز وجل لا يعلو بالجنة إلا من كان عدلا تقيا وهذه الآية تتحدث عن من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح، فتشمل كل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني تزكية نياتهم ومقاصدهم ووعدهم بناء على ذلك الأجر العظيم كما في آية الفتح: محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر الآية. فهذه الآية فيها إخبار من الله عز وجل بأن هؤلاء الناس الذين يتحدث عنهم الله نياتهم صادقة ومقاصدهم شريفة وأنهم موعودون بالجنة، فهي شهادة وإخبار من الله عز وجل عن حال هذا الصنف من الناس. وهذه الآية لا تتحدث عن من طالت ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال: والذين معه تشمل كل من مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت المعية قليلة. في هذه الآية ربما يعترف معترف ويقول: هذه الآية ليست في عموم الصحابة وإنما في بعضهم، لأن الله عز وجل قال في آخرها: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة ورزق عليهم. لكن الصحيح أن من هنا ليست للتبعيض وإنما هي للتفسير أو بيان الجنس، كما في قول الله سبحانه وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فاجتنبوا الرجس من الأوثان من هنا بيانية وليست تبعيضية. ثم لو كانت من هنا تبعيضية لما كان في الآية نفي العدالة فقط، وإنما نفي الإيمان. فيكون مقتضى الآية، مفهوم الآية، أن من الصحابة مؤمن ومن الصحابة من ليس مؤمن، وهذا لم يقل به إلا الرافضة الشيعة. وأما المسلمين الذين نازحون في العدالة فلا يصح أن يعتمدوا على هذه الآية. النوع الثالث من النصوص الدالة على عدالة الصحابة الشهادة لهم بالإيمان كما في قول الله سبحانه وتعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم وألفتنا في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فهذه الآية يتحدث الله عز وجل فيها عن المؤمنين الذين نصر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معه، ولم يشترط كونهم قبل الفتح أو بعد الفتح أو كونهم من المهاجرين أو كونهم من الأنصار، فيدخل فيها كل مؤمن نصر النبي صلى الله عليه وسلم أو انتصر به النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدين. والله عز وجل لا يشهد لمؤمن لأحد بالإيمان إلا وهو عدل وذكر. النوع الرابع الحكم لهم بالفلاح والنجاح. الحكم لهم بالفلاح والنجاح كما في قول الله سبحانه وتعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. فهذه الآية تتحدث عن النبي والذين آمنوا معه. فهو المعية هنا لم تشمل أي معية ولو كانت قليلة فكل من صدق عليه أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه الآية شاملة له. إذن هذه أربعة أنواع تدل على ثبوت العدالة لأصحابه بعموم الصحابة رضي الله تعالى. هناك اعتراضات أصلاً وهو سيأتي معنا إن هذا من حيث الأصل. فمن ارتد أو حكم عليه بالنفاق أو حكم عليه بالفسق فيخرج من هذا العموم بالخبر الإلهي. فالخبر الإلهي الذي أخبرنا بعدالة الصحابة هو الذي أخرج لنا هذه الأصناف. فنحن نتعامل مع قضية شرعية وأخبار إلهية وليس مع أمور تثبت بالنظر والاجتهاد. هذا هو الاعتراض الأول اللي سنذكره. هذا التقرير اللي ذكرنا بناء على الأدلة السابقة عليه عدد من الاعتراضات. الاعتراض الأول أن الله عز وجل وصف بعض الصحابة بالفسق كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فلا شك أن الفاسق هنا أحد الصحابة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن تعيين من هو، لكن هو أحد الصحابة. ولا شك أنه ليس من المنافقين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم المنافقين، فهو أحد الصحابة الذين ثبت لهم الإيمان. فكيف تقولون بأن العدالة ثابتة لعموم الصحابة؟ هنا يأتي أثر التنبيه الذي ذكرناه سابقا، وهو أن الصحابة أن عدالة الصحابة ثبتت لنا بالنص الإلهي من الإخبار الرباني. فالذي أخبرنا بأن الصحابة كلهم عدول أخبرنا بأن بعض الصحابة ليس عدلا. فنخرج والقاعدة تقول إذا تعارض العام والخاص فيقدم الخاص فيخرج هذا الخاص من العموم فيبقى العموم على عمومه وإذا نقول كل صحابي فهو عدل إلا من أخبرنا الله عز وجل بخروجه عن هذه الكلية. كل صحابي عدل بإخبار الله عز وجل المطلق بذلك إلا من أخبرنا الله عز وجل بخروجه. فنحن نتعامل مع أخبار إلهية بالتسليم وليس ولا نتدخل في ذلك بالنظر وليس بالنظر. وهذا بخلاف أحوال عموم المسلمين الآخر. الاعتراض الثاني أن مجتمع الصحابة وجدت فيه أعمال منافية للعدالة كالزنا وشرب الخمر وغيرها، وهناك أمثلة كثيرة على هذا المعنى سواء في الزنا أو في شرب الخمر. الجواب عن هذا الاعتراض أن العدالة لا تعني العصمة، وهنا يظهر أثر التنبيه الأول أن العدالة لا تعني العصمة. فهذه الحوادث غاية ما فيها أن بعض الصحابة وقع في أفعال تنافي العصمة فتعارض عندنا أمر. هذه الأخبار الصحيحة أن بعض الصحابة وقع في الزنا وبعض الصحابة وقع في الخمر غاية ما فيها أن الصحابة وقعوا في أفعال تنافي العدالة فتعارض عندنا أمر. تعارض عندنا خبر النبي خبر الله عز وجل بأنهم عدول، وتعارض عندنا دلالة هذه الأفعال على أنهم ليسوا عدول. واضح دلالة هذه الأفعال على عدم العدالة دلالة ظنية، وإخبار الله عز وجل بعدالة الصحابة دلالة قطعية. ومقتضى العقل مقتضى المنهج الصحيح أن تقدم الدلالة القطعية. فهذه الأخبار أو هذه الآثار والقصص لا تؤثر على إثبات العدالة لهم لأنه قد يكون متأولا أو عنده حسنات كبيرة تغفر له كل ذنوبه حتى لو من كانت من الكبائر، كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بدر: اعملوا ما شئتم. أن الله عز وجل قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا الحديث يشمل حتى الكبائر. فالمقصود أن الصحابة واتصفوا بصفات تقلل من دلالة أفعالهم على عدم العدالة. دلالة هذه الألفاظ دلالة هذه القصص والأخبار. واضح يا جماعة هذا المعنى؟ طيب. ومن الأحاديث التي تدل على ذلك الرجل الذي شرب الخمر وكثيرا ما يؤتبه فلعنه مع الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن إنه يحب الله ورسوله. فواضح من هذه الدلالات أن أفعال الصحابة تحتف بها أحوال تقلل من دلالة أفعالهم من دلالة معاصيهم تلك على انتفاء العدالة على انتفاء العدالة. الاعتراض الثالث أن بعض الصحابة كان يتهم الصحابة الآخرين بعدم الصدق أو نحو ذلك، أن بعض الصحابة كان يتهم صحابة آخرين بعدم الصدق. ومن ذلك قول عائشة لأبي هريرة يا أبا هريرة ما هذه الأخبار التي تبلغنا أنك تحدث بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل سمعت إلا ما سمعنا وهل رأيت إلا ما رأينا؟ فقال بعض هذا تشكيك من عائشة في عدالة أبي هريرة رضي الله عنه وقدح في سنة. ولكن الصحيح أن هذا ليس تشكيكا من عائشة، وإنما هو طلب للتوثق والتأكد من الخبر لسائل. ومما يدل على ذلك تكملة الأثر، فإن أبا هريرة قال في القصة ذاك يا أما إنه كان يشغلك عن رسول الله المرآة والمكحلة والتصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا اشتغلت بضبط أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما اشتغلت أنت، فلم تمكن علي. ولو فهم أبو هريرة من عائشة أنها تقدح في صدقه لقدم أدلة أخرى غير هذه الأدلة، ولكن واضح أنه فهم منها مزيد التأكد والتحقق من الفرع. الاعتراض الرابع وهو اعتراض على الإجماع، نحن قلنا أن الأمة أجمعت على عدالة الصحابة، هناك اعتراض على هذا الإجماع، قالوا أن ثمة علماء خالفوا هذا الإجماع، ومنهم قول المازني الذي ذكرناه سابقا، ومنهم أيضا قول الدفتزاني، حيث يقول الدفتزاني في شرح المقاصد أما بعده يعني بعدما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه المذكور في كتب التواريخ والمذكور على ألسنة الثقات يدل بظاهره على أن بعضهم يعني بعض الصحابة قد حال عن طريق الحق وبلغ حد الظلم والفسق وكان الباعث له الحقد والعناد والحسد. قالوا هذا إذا أحد علماء المسلمين يقرر خلاف الإجماع. قالوا وهناك بعض العلماء يحكي الخلاف في عدالة الصحابة، ومن ذلك قول الغزالي في المستصفى وقد زعم قوم أن حالهم كحال غيرهم في لزوم البحث ليسوا عدول في البحث عنه، وقال قوم حالهم العدالة في بداية الأمر إلى ظهور الحرب والخصومات ثم تغير الحال وسفكت الدماء فلا بد من البحث. قالوا إذن هذه حكاية خلاف كيف تكون الإجماع، لكن الجواب أن الإجماع مستقر قبل هذا الخلاف، فلا شك أن المازري والدفتزاني متأخر عصور متأخرة بشكل كبير جدا. وأما كلام الغزالي فالغزالي واضح من خلال سياقته أنه ساق على ساق التمرير وضعف، قال وقد زعم قوم ثم ملأ يسمي من هؤلاء الذين زعموا، فلا يصح أن يقدح في الإجماع المستقل الذي تقرر يعني معناها عدد من كبار العلماء المتقدمين. هذا فيما يتعلق بالمسألة الرابعة وهي عدالة الصحابة. هناك كتب عديدة ألفت في عدالة الصحابة ذكرت عدد من الأقوال وأيضا عدد من الشروحات التي لم تذكرها. من الكتب التي ألفت في عدالة الصحابة كتاب عدالة الصحابة عند المسلمين لمحمد الفهداوي من مطبوعات مكتبة الرشد، والكتاب الثاني عدالة الصحابة ودفع الشبهات عنها لعماد السيد الشربيني، والكتاب الثالث الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم لعبد الله القحطاني له رسالة جامعية. والأمر المصدر الرابع ثلاث حلقات للدكتور حاتم الشريف في اليوتيوب، هي من أفضل الحلقات التي ناقشت عدالة الصحابة ومفهوم الصحابة، فيها مادة غزيرة ومهمة. المسألة الخامسة والأخيرة، هل يشهد لأعيان الصحابة بالجنة؟ هل يشهد لعيون الصحابة في الجنة؟ ظاهر كلام المؤلف الواسطية أنه لا يشهد لأعيان الصحابة بدخول الجنة إلا الذين ورد النص بدخولهم، حيث يقول: ويشهد بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيره من الصحابة. واختار ابن حزم الأندلسي أن الصحابة كلهم بأعيانهم، أن الصحابة كلهم بأعيانهم في الجنة، أن الصحابة كلهم بأعيانهم في الجنة. واستدل بقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل أولئك الذين لا يستوي منكم من أنفق من بعد الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قال: هذا حكم على الأعيان، والحسنى إذا أطلقت في القرآن فالمراد بها الجنة كما في قول الله سبحانه وتعالى: وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. إذن هما قولان لأهل السنة والجماعة: هل يشهد لأعيان الجنة، أعيان الصحابة الجنة أم لا؟ ولا أدري في الحقيقة من راجع في هذه المسألة، لكنهما قولان مذكورا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكثر الشافعية وأكثر المالكية وأكثر الحنفية وفرق المحيطة.